أو تحيلا عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود، فكل حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات فإنها باطلة غير نافذة، لأن العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. وأما ربا القرض فأن يقرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا أي نفع يكون، فهذا الشرط هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان وأدخله في موضوع المعاملات، فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل مثلا، وذلك النفع المشروط هو الربح. وأما الميسر فإنه نوعان، مغالبات ومعاملات، فمتى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر، وهو أنواع كثيرة مثل بيع الآبق وبيع المجهولات أعيانها أو صفاتها أو مقاديرها، أو بيع المنابذات أو الملامسات، أو استثناء المجهول من المعلوم، أو يشرط في المزارعة أو المساقات أو المغارسة أو المضاربة أو المشاركات كلها مصلحة أحد المعينات وللآخر الآخر، فيكون كل منهما مخاطرا، وذلك أن مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين في المغنم والمغرم، فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر، وفي ذلك مفاسد كثيرة. ومن عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع المعاملة إلى العدل الذي أباحه الله، ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر قسم آخر من الأقسام المندرجة تحت النوع الثالث من أنواع علوم القرآن، وهو بيانه أحكام المسائل الفقهية الطلبية، فترجم بقوله أحكام البيوع والمعاملات، ثم ساق في صدره جملة من الآي اللواتي تنتظم فيهن أحكام البيوع والمعاملات، ثم بين بعد فراغه منها جملة من الفوائد المأخوذة منها مما يختص بالمطلب الذي ترجم له، وهو البيوع والمعاملات، فقال: يستفاد من هذه النصوص كثير من أحكام المعاملات. والنص اسم للدليل، وأصل هذا اصطلاح عند علماء الجدل المسمى بالبحث والمناظرة، ثم شاع حتى غلب على الفقهاء والأصوليين. فمما ذكره من الفوائد المستفادة من هذه الآيات في أحكام المعاملات ما ذكره بقوله: فمنها أنها دلت على أن الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات، فالأصل في البيع الحل إلا ما استثناه الشارع، والشارع اسم موضوع في عرف الفقهاء والأصوليين للحاكم عندهم، وهو الله سبحانه وتعالى على وجه الخبر، ولا يجوز إطلاقه على غيره ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لاختصاص وضع الشرع بالله وحده، وليس النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبلغا عنه، فلا يسوغ قول إلا ما استثناه الشارع صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يتمحض في إرادة النبي صلى الله عليه وسلم به وليس هو بشارع، وإنما يسوغ أن يقال إلا ما استثناه الشارع على إرادة الخبر عن ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال: وأباحت أي النصوص جميع أنواع التجارة، تجارة الإدارة أي ما يجول بين الأيدي بالأخذ والمعاطاة، وتجارة التربص والانتظار أي التلبث ومضاء مدة عليها، فإن أصل التربص هو التلبث، وهو بمعنى الانتظار الذي عطف عليه، بالسلع فرصها أي مناسباتها الصالحة لها ومواسمها التي تروج فيها، وتجارة الإجارات وتجارة الديون، وكل ما دخل في اسم التجارة، فما كان مندرجا في هذا الاسم فالأصل فيه الحل، لقول الله تعالى وأحل الله البيع. ثم قال بعد: ومنها أن جميع العقود التي تكون بين المتعاطين في المعاملات تنعقد بما دل عليها من قول وفعل، فهي تنعقد بالعرف الجاري بين الخلق، وعلل ذلك بقوله: لأن الله أباحها ولم يحدد لها ألفاظا مخصوصة، فإذا كانت كذلك فمردها إلى العرف. هذا معنى قوله: فكل ما عده الناس بيعا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات، وهو من التوسعة على الخلق، لأن حصرها في ألفاظ يشق عليهم، وردها إلى عرفهم أسهل لهم. وهذه قاعدة الشريعة فيما يتعلق بأحوال الخلق، فما تعلق بأحوالهم رد إلى عرفهم لأنه أرفق بهم، بخلاف ما تعلق بحق الله فإنه يرد إلى الشرع لا إلى العرف، لأنه لا يطلع عليه إلا بوحي، ولا سبيل إلى الوحي إلا بنبأ من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: ومنها وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات، لأن منفعة الخلق لا تتأتى إلا بأن يؤدي كل أحد ما تحمله، فمن تعاقد مع غيره لم تجد منفعته ولا منفعة مقابله إلا بالوفاء بالعقد، مما جعل الشرع يعظم الوفاء بها ويجعله واجبا في كل العقود، إلا ما استثناه الشارع كالعقود والشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا، أو ما جعل له الشارع خيار مجلس أو عيب ونحوه، أو ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره، أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها، فما جرى فيه الاستثناء كان خاصا دون بقية نظائره مما يندرج في أصل العقود. فالأصل في العقود وجوب الوفاء بها إلا ما استثناه الشرع. ومعنى قوله: أو ما كان في الأصل غير لازم، أي لا يشترط فيه رضا المتعاقدين كعقود الوكالات، فإنه يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف في هذا العقد دون إذن الآخر، فلو أراد الوكيل أو الموكل أن يفسخ العقد جاز ذلك ولو لم يرضى مقابله. ثم قال: ومنها أن المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم إذا لم تلهه عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها، فإن ألهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر، لأن قاعدة الشرع في المباح أنه مأذون به توسعة على الخلق، سواء في أبواب المعاملات أو في أبواب الترفق بالنفس أو غيرها من الأبواب، فإذا خرج عن باب التوسعة إلى غيره صار ممنوعا منه. فالمباح من المعاملات إذا ألهى صاحبه عن ذكر ربه سبحانه وتعالى الواجب عليه صار محرما، وذم صاحبه على فعله. وضابط ما يحصل به الإلهاء كما ينتزع ذلك من كلام لأبي العباس بن تيمية أن يغلب ذلك على القلب، حتى إذا خوطب لم يرد وإذا نودي لم يجب، فمتى تعاطى العبد المباح فغلب على قلبه خرج إلى الذم، فإذا زاد عن هذا بأن يؤدي به إلى ترك الواجب عليه تحقق كونه ملهيا. فلو أن إنسانا تعاطى تجارة أو مارس رياضة فترك بسببها صلاة واجبة عليه حتى خرج وقتها كان مذموما على فعله، وإن لم يفضي به الأمر إلى أن يترك الواجب لكن غلب ذلك على قلبه بحيث يغيب عما حوله، صار كذلك مذموما على فعله لأنه خرج عن القدر المأذون به من الواجب وهو حصول التوسعة أو الترفق إلى حال لا تقرها الشريعة. فالذي يتعاطى التجارة أو يمارس رياضة فيخاطب ولا يرد وينادى فلا يجيب مع قرع ذلك سمعه فقد مع قرع ذلك سمعه فقد غلب هذا المباح على قلبه حتى صار مالكا له. ومتى استرسل العبد من هذه الحال صار تابعا لهواه، فإن الحالة المذكورة لا تزال تترقى بالعبد حتى تخرجه إلى اتباع الشهوات، كما قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إن اتباع الشهوات هو غلبتها على القلب حتى يكون مؤتمرا بأمرها عاملا بما توجبه عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات إلى آخر ما قال، لأن الأصل في مال المسلم خاصة ومعصوم المال عامة أنه لا يجوز أخذ شيء من ماله إلا بطيب نفس منه، فإذا أخذ منه بغير ذلك حرم، فيشترط التراضي في جميع المعاملات والعقود. ثم قال: ومنها أنه يستفاد من اشتراط التراضي أن من اشترى معيبا لم يعلمه أو غبن بنجش، يعني بمكر، لأن أصل النجش هو المكر، ومنه من يزيد في السلعة لا يريد شراءها أو تلقي جلب وهو ما يرد من خارج البلد أو اغترار أو نحو ذلك، أن له الخيار لكونه لم يحصل الرضا المعتبر. ثم قال: ومنها أن الربا بجميع أنواعه من أعظم المحرمات وأنه مفسد للعقد وإن تراضى به المتعاقدان، لأنه ليس لهما أن يتراضيا على ما لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا حرمه الله سبحانه وتعالى صار ممنوعا منه مفسدا للعقد ولو تراضى به المتعاقدان. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر أنواع الربا فقال: وأنواع الربا ثلاثة، وعددها فجعل الأول ربا الفضل، وجعل الثاني ربا النسيئة، وجعل الثالث ربا القرض. ومن الفقهاء من يطوي ربا القرض في ربا النسيئة فيجعله مندرجا فيه. ثم بين كل واحد منهما فقال: في الأول ربا الفضل بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا أو موزونا بموزون من جنسه متفاضلا، وهو في هذه العبارة جار على المذهب في أن علة الربا هي الكيل والوزن، وأوسع من ذلك أن يقال بأن يبيع ربويا بربوي من جنسه متفاضلا، فإنه في هذا الحد تدخل فيه جميع العلل التي ذكرها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. ثم قال المصنف: فإن الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا شرطين: التماثل في القدر والقبض قبل التفرق، فإذا باع تمرا بتمر وجب أن يتماثل في القدر فيكون كيلا واحدا أو وزنا واحدا، وأن يتقابض المتبايعان قبل تفرقهما. ثم قال في الثاني وهو ربا النسيئة: أن يبيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه، ويتفرق قبل قبض العوضين، وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي مرددا بأكثر من قيمته مرات. ومن هذا الجنس لو أنه زاده بالتأخير إلى كل أجل، فلا يشترط في حدوث الربا المضاعف أن يكون في زمن معين، بل ربما يجعله إلى أجل بقيمة، ثم إذا جاء ذلك الأجل فلم يسدد أخره وزاد، ثم يؤخره ويزيد، فإن هذا كله من التضعيف في الربا. وبين المصنف رحمه الله تعالى بعض معناه بقوله وذلك أن يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على المعامل، وذلك ظلم من صاحب الدين، وسواء تعامل هذه المعاملة صريحا أو تحيل عليها بحيلة إلى آخر ما ذكر. ومن هذا الجنس ما يجري من معاملات التورق الذي يسمى بإعادة التورق، بأن يأخذ سلعة جديدة بقيمة جديدة ليوفي بقيمة السلعة الماضية ويستفيد تورقا جديدا، ثم بعد مدة تفعل به ذلك ثالثة، ثم يفعل به رابعة حسب ما يشاء، فإن هذا من التورق المحرم. وقد توسع الناس بآخر في التورق حتى وقعوا في معاملات محرمة، وفقهاء الأحوال لا بد أن ينظروا إلى ما يحيط بالمعاملة لا إلى أصلها فقط، فقد تكون في أصلها جائزة مباحة ثم تطرأ لها أحوال توجب على المفتي العارف بما يصلح الناس أن يفتي بحال غير التي كان يفتي بها في أصل ذلك، ولعل هذا هو موجب ما اختاره من فقهاء الحنابلة أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم من حرمة التورق أصلا، فكأنهما لاحظا مفاسده العظيمة في زمانهما فأفتيا بذلك. فقد يكون أصل التورق عند القائل بالجواز مباحا ثم تحدث له أحوال توجب على المفتي بذلك القول بالتحريم حفظا لأموال الناس، لأن هدر أموال الناس بإعادة التورق وكثرة الدين يثقل كواهلهم ويزيد أعباءهم ولا يوصلهم إلى ما يبتغون من حل أزماتهم المالية، فلا يزالون من ضائقة إلى ضائقة. ومن حكمة الشريعة في معاملاتها إعانة الخلق على حفظ أموالهم، والواجب على ولاة الأمر من الأمراء والعلماء أن يشددوا في هذا الأمر، لأنه يؤدي إلى عواقب وخيمة، وقد سرى الفساد إلى كثير من العقود بما تؤول عاقبته إلى شرور عظيمة، سواء في عقود البيوع أو في عقود النكاح. فيأتي ظاهرية الفقهاء ممن يمتطون أصول المسائل فيذكرون بناءها على أصل الإباحة وجمع شروط الشرع فيها، ثم يفتون بجوازها دون ملاحظة ما صارت عليه حال الناس مما يحتاجون فيه إلى سد الباب عليهم لئلا يفضي فتحه إلى شرور عظيمة. وهذا من الآثار المتزايدة المشاكل الاقتصادية التي تسمى في علم الاقتصاد بالتضخم والبطالة، فإنها إنما تزايدت في بلاد المسلمين لما فتح الأمر في كثير من هذه العقود التي يقال إن أصلها الإباحة، فكثرت المعاملات التي تؤول إلى عاقبة سيئة. فمن نظر المآل أفتى بشيء لا يفتي به من ينظر إلى الحال فقط. والفقيه الكامل هو الذي ينظر إلى الحال والمآل، أما الذي ينظر إلى الحال فقط فهذا ظاهري، وإن نسب نفسه إلى الدليل أو إلى أحد المذاهب المتبوعة. ولسنا نعني بالظاهري أنه على مذهب الظاهرية، وإنما على ما يتبادر من ظواهر الألفاظ دون رعاية المقاصد مع دندنة كثير منهم بالمقاصد. ثم ذكر قاعدة في الحيل فقال: فكل حيلة يتوسل بها، أي يتوصل بها، فالسين والصاد يترادفان، إلى إسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات فإنها باطلة غير نافذة. ثم علل ذلك بقوله: لأن العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. هذا من قواعد فهم الشريعة عامة، قواعد العقود خاصة، أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ثم ذكر النوع الثالث وقال: وأما ربا القرض فأن يقرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا، أي نفع يكون، فهذا الشرط هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان وأدخله في موضوع المعاملات، كأن يدفع إليه مالا على أن يرده إليه بعد سنة ويعطيه معه كذا وكذا، فهذا صورته القرض وحقيقته الربا، كما قال المصنف: فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل مثلا، وذلك النفع المشروط هو الربح، أي أن ما يزيده المستدين من نفع يدفعه إلى من أعطاه المال هو الربح الذي يدل على وجود الربا. ولابن القيم رحمه الله تعالى تحرير متين في بيان حقيقة القاعدة المشهورة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، ذكره في إعلام الموقعين تحسن مراجعته. ثم قال بعد: وأما الميسر فإنه نوعان: مغالبات ومعاملات. المراد بالمغالبات المسابقات، لأن كل من المتسابقين يطلب الغلبة على أصحابه. ثم قال: فمتى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر. ثم قال: وهو أنواع كثيرة، مثل بيع الآبق وهو العبد الهارب من سيده، ومثله كذلك الحيوان الهارب المفقود، وبيع المجهولات أعيانها أو صفاتها أو مقاديرها، فإذا وجدت الجهالة في عين المعاملة أو صفتها أو مقدارها صار من جنس الميسر، أو بيع المنابذات وهو أن يقول لي انبذ لي ثوبا بقيمة كذا وكذا، أو الملامسات وهو أن يكون بيعا بالملامسة كأن يدفع له قيمة على أن أي شيء لمسه من هذه الأشياء كان قيمة ما دفع إليه. ثم قال: أو استثناء المجهول من المعلوم، أو يشرط في المزارعة أو المساقات أو المغارصة أو المضاربات أو المشاركات كلها مصلحة أحد المعينات، فيشترط مصلحة فيما يعاقد عليه أحدهما الآخر. ثم قال: وللآخر الآخر، فيكون كل منهما مخاطرا، فيشترط أحدهما قدرا ويكون ما بعده لغيره من المتعاقدين، كأن يزارعه أرضا فيقول أحدهما: لي منها 300 صاع ولك ما زاد، فيكون

وفيها دليل أن شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والأموال، وليس في ذلك نفي لقبول غيرها، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق، وما يحكم به الحاكم أعم من ذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب الحق، ومنها أن الله أقام المرأتين مقام الرجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وأطلق ذلك، ومقتضاه أن يكون في كل الأحوال. ولأهل العلم هنا تفصيلات كثيرة، وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول، ومنها أن من نسي شهادته ثم ذكرها أن شهادته صحيحة لقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يدل على أنه ينبغي أن يكون الكاتب كامل الصفات عالما بالعدل سالكا لطريق العدل معتبرا عند الناس، وأنه لا يحل له أن يميل مع أحد المتعاملين لقرابة أو صحبة أو نحوهما، فإنه خلاف العدل. ومنها أن معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد، وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم وتتوجه له حاجاتهم، ويمن الله عليه بقضائها والقيام بها، فبهذا تتم عليه النعمة وعليه أن يشكر الله على ذلك. ولهذا قال: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الفوائد المتقدمة المستنبطة من جملة الآية المذكورة في أحكام البيوع والمعاملات، أفرد ما سلفت قراءته ببيان ما انتظم في آية الدين من أحكام المعاملات، وإنما خصها بذلك لقوله: فما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدها. وله رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية من سورة البقرة كلام مستحسن في ذكر جملة من الأحكام المستنبطة منها، متى ضم إلى هذا كملت به إفادة المصنف في معاني هذه الآية، وهي حقيقة بالإفراد. وله رحمه الله تعالى في مواطن متفرقة من كتابه في التفسير المعروف باسم تيسير الكريم الرحمن استطرادات مريحة بين فيها جملة كثيرة من الفوائد التي تستنبط من آية واحدة، ككلامه في فوائد آية الدين، أو كلامه في فوائد آية الوضوء، فتلك المواطن حقيقة بالانتزاع، وضم كلامه المتفرق في كتبه الأخرى إليها وجمعها في صعيد واحد، إذ فيها تمرين على كيفية الاستنباط من آية القرآن الكريم واستخراج المعاني منها. وبهذه الجادة تخرج عليه تلميذه النابه العلامة ابن عثيمين، وكما عرف قدر مسلم بما أنعم عليه شيخه البخاري من الإفادة، فكذلك القول في هذه الحال بين الشيخين، فإن مصنف هذا الكتاب متوقد الذكاء، ومن دلائل ذكائه تلك المواطن الحقيقة بالإفراد من الفوائد المستنبطة من آية القرآن الكريم المذكورة خاصة في كتاب التفسير، بالإضافة إلى مواضع متفرقة منها ما ذكره هاهنا في فوائد آية الدين. وبين رحمه الله تعالى إفادتها إجمالا ثم فصلها، وكان مما ذكر في إفادتها الإجمالية قوله: وهي من البراهين على أن دين الإسلام قد تكفل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم. فمن دلائل كمال الدين ما استكن في آية واحدة منه، هي آية الدين من أحكام المعاملات التي تضيق دساتير أهل الأرض عن الإتيان بمثلها. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من فوائدها تفصيلا فقال: فمن فوائدها جواز الديون كلها سواء كانت دين سلم بأن يسلم الثمن ويكون المثمن مؤجلا بأن يسلم الثمن ويكون المثمن مؤجلا إلى أجل مسمى فهو عقد على موصوف في الذمة إلى أجل معين فيعطيه قيمته ويؤجل تأخير ما يبتغيه من مثمن إلى أجل مسمى بينهما بشروطه المعروفة عند الفقهاء، أو دينا مطلقا كأن يشتري شيئا حاضرا بثمن في ذمته إلى أجل مسمى لأن الله نسبه للمؤمنين وأقرهم عليه. وهذا خاصية المباح يعني شرعا، فإذا أضيف شيء إلى المؤمنين في القرآن الكريم فالأصل مشروعيته، وهذه المشروعية إما أن تكون موضوعة للإباحة أو أن تكون موضوعة للاستحباب أو أن تكون موضوعة للإيجاب، كما أن ما نسب إلى غيرهم يقتضي ذمه واطراحه، وهذا من دلائل الأحكام في كلام الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون جنس فاضل كامل، وما ينسب إليهم يكون دائرا في ذلك الفضل والكمال، وغيرهم جنس ناقص مذموم، فما أضيف إليهم كان دائرا في ذلك النقص والذم. ثم ذكر من فوائدها ومنها اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل. أما الأجل فمصرح به في قوله إلى أجل مسمى، فلا بد من علم الميقات الذي تنتهي إليه تلك المعاملة. وأما علم الثمن وهو القيمة والمثمن وهو المبيع فمن باب التنبيه، أي يستفاد بالتنبيه بذكر الأجل إلى ذكر ما هو أولى منه، كما قال: إلى أنه إذا شرط العلم بالأجل الذي هو فرعه فالأصل وهو الثمن والمثمن يعني المبيع والقيمة، فالأصل من باب أولى وأحرى. ثم قال: ومنها الأمر بكتابة الديون المؤجلة والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة. وبين النكتة في ذلك بقوله: والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة، لأن طول الزمن ربما أنسى أو أطغى، فلا بد من توثقة بكتابة تحفظ الحق، والمشقة في الحاضرة المتكررة، إنه لو أمر بكتابة كل عقد ومعاملة حاضرة متكررة شق ذلك على الناس. فلو أن من يبيع خبزا أمر بأن يثبت بيعه لغيره بكتابة لتعطلت منفعته ومنفعة الخلق بهذه الكتابة. ثم قال: ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في المعاملات كلها حاضرة أو مؤجلة، وهي يعني الشهادة أعظم الوثائق، أي ما تحفظ به الحقوق وأنفعها وأوسعها. ثم قال: وقد أمر بأعلى ما يكون فيها بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين الناس، ومقصوده بالناس المؤمنين لأنه أضيف إليهم. ثم قال: وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل، أن ذاكرة الرجل أقوى من المرأة، فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد. وبين الحكمة في ذلك بقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولو قال المصنف في بيان الحكمة: لأنه تعرض للمرأة أحوال تضعف قوتها فتحتاج إلى من يعينها، لكان أولى من قوله أن ذاكرة الرجل أقوى من المرأة، ذلك أن المرأة تعرض لها أحوال من الحيض والولادة والرضاع والحضانة، فتذهب ببعض قوتها فتحتاج إلى قوة أخرى تقويها فتعرض بامرأة أخرى تقوية لها. وهذا أمر لا ينازع فيه أحد، بخلاف القول بأن ذاكرة الرجل أقوى من المرأة فإنه ينازع فيه، ولا سيما في هذه الأزمان. أما طروء الأحوال المنقصة للمرأة فذلك شيء متفق عليه بين أهل المعرفة من الأطباء قديما وحديثا. ثم قال: ومنها أمر الشهود أن ينقادوا للشهادة وأن لا يأبوا، أي لا يمتنعوا إذا دعوا للتحمل أو لأداء، أي تحمل الشهادة وإثباتها، أو للأداء أي القيام بها لما في ذلك من القيام بحق المسلم وفك المنازعات ولما فيه من الخير والأجر عند الله تعالى. ثم قال: ولهذا ينبغي للشاهد أن يقصد بتحمله للشهادة وأدائها وجه الله والقيام بالواجب، لقوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله، فهي حق يجب أن يؤديه العبد كما أمره الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وزجر غاية الزجر عن كتمان الشهادة، ومن باب أولى شهادة الزور، لأنه إذا كان منهيا عن كتمان الشهادة الصحيحة فإنه ينهى أشد من ذلك عن افتئات شهادة لا أصل لها، فكلاهما من كبائر الذنوب كتمان الشهادة والشهادة بالباطل. ثم بين المصنف أنه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما، فأما كونه ظلما في حق الله لأن الله أمر بأن تقام الشهادة له، ومن خرج عن ذلك بكتم الشهادة أو الشهادة بالباطل لم يقمها لله سبحانه وتعالى. وأما كونها ظلما للمتعاملين فبينه المصنف بقوله: أما المظلوم فظاهر، لأنها تذهب بحقه، وأما الظالم وهو المدعي للحق فإن شاهد الزور له وكاتم الشهادة الحق عليه قد أعانه على الظلم والعدوان وهو منهي عن ذلك. ثم قال: وفيها دليل على أن شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات، فهي أصل كلي في جميع المعاملات، وليس في ذلك نفي لقبول غيرها، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق. ثم بيّن رحمه الله تعالى وجوها أخرى تحفظ بها الحقوق، فقال: وما يحكم به الحاكم أعم من ذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب الحق. ومنها ثم قال: ومنها أن الله أقام المرأتين مقام الرجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وأطلق ذلك أي لم يقيده بحال دون حال. ثم قال: ومقتضاه أن يكون في كل الأحوال، ولأهل العلم هنا تفصيلات كثيرة، وما دلت عليه النصوص أي من الإطلاق يجب تقديمه على كل قول، فالمرأتان تقومان مقام رجل على كل حال. ثم قال: ومنها أن من نسي شهادته ثم ذكرها أن شهادته صحيحة، لقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فربما كان عند أحد شهادة لما سئل عنها نسي ثم تذكرها، فإذا شهد بعد عدم تقدمه بها فشهادته صحيحة، لأن النسيان يعرض على العبد فمتى زال عنه عارض النسيان ورجع إليه ذكر الشهادة صحت شهادته. وقوله في هذه الآية: فتذكر إحداهما الأخرى، دال على صحة شهادة المذكرة أنها كانت ناسية فلما ذكرت انتبهت إلى ذلك فأثبتت شهادتها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يدل على أنه ينبغي أن يكون الكاتب كامل الصفات، عالما بالعدل، سالكا لطريق العدل، معتبرا عند الناس. فاشتراط وصف العدل في الكتابة يدل على كمال حال الكاتب، ويندرج في ذلك جميع أحوال الكمال، فكل ما عد حالا من أحوال الكمال كان مندرجا في اسم العدل. ثم قال: وأنه لا يحل له أي للكاتب أن يميل مع أحد المتعاملين بقرابة أو صحبة أو نحوها، فإنه خلاف العدل. حقيقة العدل أن لا يميل إلى أحد، إن العدل لا يكون إلا مستقيما. ثم قال بعد ذلك: ومنها أن معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد، لأنها من وسائل حفظ حقوقهم، وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم وتزوجه له حاجاتهم ويمن الله عليه بقضائها والقيام بها، فبهذا تتم عليه النعمة وعليه أن يشكر الله على ذلك. فكونه عالما بالكتابة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ثم إذا اقترن بذلك كونه مرضيا عند الناس متوجها إليه في حاجاتهم وسيلة إلى قضائها، فتلك نعمة أخرى تستحق من العبد الشكر. ثم قال المصنف: ولهذا قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وهذا تذكير له بأن الكتابة نعمة، وأن من شكرها أن لا يأبى عن التفضل بها إلى من احتاجها. وفي ذلك تنبيه إلى أن جميع ما يصل إلى العبد من العلم الذي آلته العظمى القلم هو محض فضل الله سبحانه وتعالى على العبد، لأن الله عز وجل يخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم يفتح له موارد الفهم والعلم من القلب واللسان والسمع، فيزداد علما لم يكن عنده من قبل، فهي نعمة خالصة من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقية هذا الفصل بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.